يجوز أن يقتنى الكلب لثلاثة حوائج، لثلاث حوائج، ما هي حسين؟ نعم، حراسة إيش؟ حراسة البيت، جاءت به السنة حراسة البيت. طيب، الآن في البستان عنب، نعم، وتين، وجلس معه، هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل؟ عمر يقول لا، لا بأس أن يطعم صديقا، لكن غير متمول، غير متمول، غير متمول مالا، يعني لا يأكل بقصد التمول من الأصل، يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئا منها من أجل أن يتموله. وكذلك لا يأكل، لا يأكل شيئا، لا يطعم الصديق من أجل التمول. كيف يطعم الصديق من أجل التمول؟ يعني يقيد عليه بحساب، إذا أطعمه كيلو مثلا من العنب قيده عليه، في هذه الحال يكون إيش؟ يكون متمولا. وهو الشرط أن لا يكون متمولا مالا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، ايش نعم، يجوز اذا مستمر بحسبه، الاستمرار بحسبه. نعم، هذه حسب راي الولي، ما دام ما عينت تكون حسب راي الولي. لا جناح على الولي ان يكون معروف، اما نقول يتعين ان يكون بالاجره، لانه اذا كانت خيرا، لان الوقت يجوز عليه بالاصل، ايش؟ ان الوقت يجوز عليه بالاصل من عمر قال على الفقراء، وهو اذا كان فقير فيكون منهم، لكن نقول هنا مقصود بالاجره. لا، حتى ياكل بسبب الولايه، قد يكون هذا المال اذا وزناه على الفقراء يصيب كل فقير 10 ريالات، وهو الان يريد ان ياكل 100 زائد على الأجرة. نعم، أحسن الله إليك. يعني لو مثلا كان الابن يعني لا يصلي وكان يعني عاقا لوالديه، فهل يعني للأب والأم يعني يطرد، يعني ما استطاع أن يقوم يعني يطرد من؟ نعم، على كل حال إذا كان الابن لا يصلي وعالجوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد، أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد، أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد، اللهم إلا إذا كان في طرده تأديبا له، بحيث نعرف أن هذا الإنسان، هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق أكثر، نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع إلى البيت ويحسن ويصلح العمل، فهذا لا بأس. فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد، لأن ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر، وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر في المصلحة، كان المصلحة في طرده طرد، وإلا فلا يطرد. نعم عبد الوهاب. بسم الله عليك يا شيخ، هل يجوز الوقف إذا كان يضر بالورثة؟ الرجل عنده مال قليل، نعم، فهل يجوز هذا؟ ورغم نصبر إلى الفوائد هذه، على كل حال لدام الإنسان صحيحا يجوز أن يوقف، لأنه ما يدري هل هو الذي يرث ورثته أو هو الذين يرثونه، لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث. نعم نعم نصر. أحسن الله إليك، بعض العلماء يستدعي على مشروعية الوقت قول تعالى أنكم ما قدموا أثار، هل استدل صحيح؟ نعم قد يكون فيه، نعم قد يكون فيه، لأن الأثار ما بعد الموت. نعم نعم آدم. إذا كان يكون الأب ما يكون حريص بالنسبة لتعذيب أولاده في الإسلام وكذا، وبعدين يعني بعد موت الديار الولد استقام، وهل يحصل هذا الأجر؟ ما يحصل له أجر التأديب، الأب ما يحصل له أجر التأديب لأنه لم يؤدب، لكن الولد إذا دعا لأبيه نفعه، لأنه يصدق عليه أنه ولد صالح شاكر. جزاكم الله خير.

يسأل يقول في الشوارع الآن مكاين تبيع بيبسي وبسكوت وغيره، فهل هذه وكيلة ولا ماذا؟ وش تقولون؟ لا هي ما هي وكيلة بالحقيقة، لأننا ما وقفنا على وثيقة عقد التوكيل، لكن هي بمنزلة صاحب بمنزلة المالك تماما، المالك وضعها. لكن المشكل في هذه أنها أحيانا تدفع لك شيئين، تضع ريال ويطلع عليك علبتين. ها؟ عجيب، أحيانا تضع ريال ولا تعطي شيء. صحيح؟ الأكثر أنه ما تعطي، لأنه يعني سئلت أكثر من مرة عن هذه المسألة، أنه يضع ريال ويجيها حق ريالين. ها؟ إذا حط ريال ثاني يمكن يطلع اثنين بعد. يعني لو يحط ريال بدون ضغط زر يمكن ما يدري على الثاني، قد لا يدري الثاني. الشيخ يضربونه من وراء ويطلع كل الكرتون. لا تعلم الله يهديك. الشيخ نعم يا امداد. امداد ها؟ نعم. اشترى منها بعد الاذان الثاني. اي نعم. لو ان احدا فعل هذا بعد الاذان الثاني يوم الجمعه فانه لا يجوز، لان هذا يعتبر عقد. نعم شيخ. امداد. هذا الانسان وقف على اولاده ثم بعد ان انتقل الوقف الى الاولاد مات احدهم، بدل ما ماتوا جميعا، فالى من ينتقل الوقف؟ الى من بعدهم؟ الى من بعده، الى مو الى ورثه، الى من بعدهم من ذريه الواقف يعني. فمثل الزوجات ما يعطي شيء. اي نعم. وما يشيع عن طلبة العلم تبادل كتب الوقت بكتب أخرى ليست موقوفة، هل يجوز هذا؟ لا، هذا أيضا يجب التفطن له. يعني لو كان عندي كتاب وقف ما يجوز أبدله في كتاب ملك، لأن هذا بيع. لكن يجوز أن أتنازل لك عن هذا الكتاب وتنازل لي أنت على عن كتاب آخر موقوف، كله موقوفات لا بأس، لأن هذا ليس بيعا، إنما هو تنازل، أنت تنازلت وأنا تنازلت. نعم. بالنسبة لي يا شيخ للوقف انقطع الانتهاء، نعم، أوقفته للوقف على زيد ثم عمرو فمات زيد ثم عمرو فمات عمرو، نعم، وبقي هكذا ما حددت شيء. نعم. هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يعود إلى ورثة الواقف، إما الورثة أصحاب الفروض والعصبة أو العصبة فقط، ومن العلماء من قال يعود إلى ورثة الموقوف عليه، ومنهم من قال يكون في المصالح العامة، وهذا الأخير أقرب أن يكون في المصالح العامة. نعم. هل الناظر يمكن عن النظر بدون سبب؟ إيه نعم. لجمابي. إيه له أن، لكن مثل ما قلنا لابد من أن يؤذن المحكمة. ما يأذن. ما يأذن لأن عقد جائز. نعم حمد. صلى الله عليك. الموقوف يؤخذ من الحديث ان الموقوف عليه يجوز ان يحدث في الوقت غير انه في مصلحه مثل حنيده وتد او يفتح في كيف او من اين تؤخذ؟ من قوله ويدعم صديقا غير مقرب انه يتصرف في هذا. بس هذا اصل هذا مشروط، لكن بالنسبه لما يكون من مصلحه الوقف لا اشكال انه لا باس. لا، وما دعت الضروره اليه فيجب. يعني مثل لو كان في، لو حصل عيب في الوقف يجب ان على الولي ان يصلحه، اما ما كان من المصلحه وليس بعيب فهذا لا يجب، لكن احسن. هنا نعم يا جماعه. اذا وقفه على طلبه العلم ثم اخذه طالب علم هذا الكتاب مثلا، نعم، ثم مات او تنازل عنه لطالب علم يعني خصه هو،

ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيا أم فقيرا. ومن فوائده أيضا جواز تولية المرأة على الوقف، لأن الثابت أن عمر رضي الله عنه جعل وليه على هذا الوقف ابنته حفصة رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون الالتباس، لقوله غير متمول، إذ أن قوله يطعم صديقا قد لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين الوقف، فلما قال غير متمول دفع هذا الاحتمال. أما حديث أبي هريرة فيقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة،